أدرك في البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا تحت النار بحرا. نعم شوف صدق أن تحت أن تحت أن تحت البحر نارا أن تحت البحر نارا وهذا حديث الرسول صدق الرسول ليه الآن ظهر كلام الرسول حق الآن ظهر كلام الرسول حق كانوا الناس يقولوا كيف مويه وتحتها نار كيف اجتمع نار ضدين مويه مع نار لكن الآن جانا قالوا على أنهم وجدوا بنزين تحت البحر سمعتوا ولا ما سمعتوا ما سمعتوا في الإذاعات قالوا على أن على سمعنا كيف ما سمعنا سمعنا كم مرة نسمعت بالبيت بأداني قالوا على أن الدورة الفلانية دقبت وجدت بنزين تحت البحر ها احنا كلنا سمعنا اللي ما سمع اسمع بعدين قالوا على انه ايش وجه الله سبحانه وتعالى يقول واذا البحار سجرت اوقدت الله سبحانه وتعالى يعني من قبل انه ما يقولوا على انه تحت البحر فتشوا وجدوا تحت البحر بنزين الله قد اخبر واذا البحار سجرت اسمع سجر النار يعني اوقدت ايوه يعني معناته ايش معناته على انه فيه يامرها يقول لها احترقي نحن نقول الان في بنزين في تحت البنزين مو نار البنزين مو نار في نار تحت البحيره اكتشفوا نار تحت البحيره تغلي هيا اسمع يقول لك الشيخ تغلي كما تغلي الماء في كمون وكمان ثاني البراكين هذه الجبلية التي تفور البراكين هذه التي البعاج وتقضب بزبدها وتهلك الناس وتهلك البيوت اللي بينبه البراكين سمعناها ولا ما سمعناها ها ايش جنان هو ولا ايه لا شايف التلفزيون ما بس انت شفت التلفزيون يعني مو صدق لا صح نسأل الله السلام لولا كده الدنيا نعم هيا سامع الشيخ يقول لك على انه جاء يعني قريق على انه الايه على ان هذا الاسفل انه في نار لولا النار هذه اللي في باطن هذه لكان الارض عفن سبحان من هذا فعله بس احنا دحين يبغانا نقرأ في وجه السماء وجه البحار سجلت نشوف المفسرين الأوائل إيش قالوا ونشوف المفسرين ابن كثير والشيخ ابن جرير حقون أول ونشوف المفسرين حقون دحين مثل الشيخ الذي كان شيخ الأزهر والشيخ ذاك الثاني شلتوت هذا من فحول العلماء من علماء مصر شلتوت أدولا من إيش المفسرين القريبين نشوف ماذا قالوا لابد هناك عندهم أدلة كذا وأتوا بكذا إلى آخره وإذا السماء وإذا البحار سجرت شو معنى أوقدت فسبحان الله لأن الله سبحانه وتعالى أخبر كمان في القرآن كانوا يقولون الله سبحانه وتعالى يقول إنك بعذاب جهنم أقرأ في أول لكل مزة الذي جمع ماله يحسب أن ماله أخرج كلا لهم بدرنا في حطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة الحطمة اسم لمن اسم للنار الموقدة جهنم التي تكون يوم القيامة الذي تطلع على الأفئدة يقول بعدين سبحانه وتعالى في عمود ممددة كانوا المفسرين أول يقولوا كيف نار يتعجبوا كيف الله يخبرنا على أنه نار في بطن حديد في بطن عمود متولعة كيف النار تمدوها لأنه العمود الحديد يعني شيء ضيق لكن الآن جاتنا الكهرباء صدقت قول الله سبحانه وتعالى في بطن ايه سلوك من ايه مو من حديد اللي بيحب حديد فصدق الله سبحانه وتعالى بعدين كما اذا يقول لك الدكتور روح جيب لي اشعه اشوف قلبك كيف شكله تروح عند الدكتور يسوي لك يحط الفانوس الكهرباء على فين على جسمك ليطلع على ما في فؤادك الأفئدة ما هي الأفئدة القلوب صدق الله ولا ما صدق الله؟ محمد أخبرنا أخبرنا عنها قبل 400 ما كنا نعرف على أنه في كهرباء ما في كهرباء، لكن في القرآن ذكر الله في القرآن هذا الآن جاء ظاهر ما فيها ما ينطق محمد عن الهوى، ينطق عن الخالق، ينطق عن الخالق الذي خلقه ودبره وأرسله سبحانه وتعالى. نعم. طمن في أنهار يطلع الحين في اليمن أنهار ما نقدر نغسله الحين سووا له بروك حرة حرة يصير زحق البلدية في في محلات يروحوا لها بالفلوس لقيل على أنه يتروش فيها على أنه إيش يعني تكوي جسمه. لا لا سبيل حق العميرات الحكومة سبيل أقول لك يعني في محلات في شيء سبيل وفي شيء يعني في محلات غير عندكم في محلات الناس يروحوها بالفلوس يتحمموا فيها ماء من الله ساخن ماء من الله إيه ساخن. نعم. طيب. وأراد بهذه الكلمة تهويل أمر البحر وخوف هلاك منه كما يخاف من ملامسة النار. وقال الشافعي ولا يبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر للحاج. واختلف أهل العلم في وجوب العمرة فذهب أكثر هذا بحسب ما كان في زمان الشافعي رحمه الله تعالى. وأما الآن الغالب على سلوك البحر الغالب السلامة. الآن السفن بتروح وتجي فيها السلامة ما لم يؤذيها أحد. أما إذا كان هناك في أحد يؤذي مثل المؤذين اللي قاعدين في البحر يمنعون الناس من المراح والمية وضربونها هذا الحج ما يجب عليه. يعني مثل ما يضربوها بالصواريخ يضربوها كذا هذا ما حاجة. كذلك لو كان الطريق ما هو بحر نعم وفي الطريق فيه لصوص أو فيه كذا ما يجب عليك الحج إلا مع أمن الطريق سواء كان الطريق بحريا أو كان الطريق بريا نسأل الله السلامة. طيب سيدي واختلف أهل العلم في وجوب بس خلينا فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج وقول عمر بن عباس العلماء يقول اختلفوا في وجوب العمرة هل العمرة واجبة مثل الحج أو لا. العلماء قسمان قال بعضهم قال على أنه يجب على كل إنسان أن يأتي في عمره بعمرة واحدة الواجبة واحدة والحج كمان كذلك واحد. وبعضهم قالوا على أن الواجب الحج فقط لا العمرة. نعم. طيب. قال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس يؤيد من يقول على أن العمرة واجبة إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأتم الحج والعمرة لله. نعم. وإليه ذهب أوطان وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن بن سيرين وسعيد بن جبير وبه قال الثوري والشافعي أحمد وإسحاق هذول الأولين الصحابة والتابعين رضوان عليهم. نعم. ذهب قوم إلى أنها سنة وهو قول الشعبي وبه قال مالك وأصحاب الرأي الإمام مالك وأبي حنيفة يقولون على أنها سنة لكن إذا عملت ودخلت فيها يجب عليك أن تتمها. نعم. أقرأ يا شيخ بلا جيب. قرن في واجبات السعي وشروطه الى ان قال الواجب السعي اكمال عدد سبع مرات. نعم. والله هو يعني ايش في دليل يمنعه لكن بعض العلماء مثل الشيخ ابن القيم الجوزية تلميذ الشيخ الاسلام وناهيك بهما على انه يقول على ان الانسان اذا جاء معتمر من بلاده ودخل مكة يتمم الطواف والسعي والحلق ويكثر من الطواف لا يعني المدة اللي يأخذها من هناك الى التنعيم يفعل بها الطواف احسن كأنه يقول على ان العمرة لا تقول إلا عند مجيئك من بلادك اللي أنت خارج من إيه خارج من مكة. نعم. طيب سيد الواجب الثالث إكمال عدد سبع مرات يحسب الذهاب من الصفا مرة والعودة مرة ثانية سبعة تسعة طيب سيد والعودة من المروة مرة ثانية هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم وعليه عمل الناس في الأزمان المتقدمة والمتأخرة. وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يُسَبُّ الذهاب والعود مرة واحدة. قاله من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي. يعني بعض العلماء قالوا على أن المراح من الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا هذه واحدة. نعم نقول على أن هذا القول مردود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل إلا من الصفا إلى المروة واحدة سبع مرات. آه كل شيء يخالف الرسول لا محل له من الإيه من الإعراب، ولا مقام له عنده، ولا مقام له عند الفعل ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام. كل شيء يسقط مع فعل محمد عليه الصلاة أو مع قول محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم أقرأ. قاله من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو حفص ابن الوكيل وأبو بكر الصيرفي، وهذا قول فاسد لا اعتدادا. جزال لك يوسف. ولا نظر إليه. شفت الشيخ النووي ايش يقول؟ وهذا قول فاسد لا اعتداد به ولا نظر إليه. ولا نظر إليه ليه؟ لأنه يخالف لأفعال محمد، وكل شيء يخالف أفعال محمد أرميها في الأرض، أرميها في الإيه؟ في الأرض. إياكم وأن نتبع المبتدعين. حرام يا شيخ. نعم. حرام من جدا. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذا أنت جاي من بلادك اللي من برا ما يمكن إلا من الميقات، من ميقاتي، كل واحد من ميقاتي، لأن الرسول وقت خمسة مواقيت عليه الصلاة والسلام من جميع الحرم لخمسة مواقيت. اللي يأتي من هنا من المغرب له ميقات، والذي يأتي من الشام له ميقات، والذي يأتي من الشرق له ميقات. وإذا مررت وأردت أن تأتي بعمرة ما يمكن لك إلا أن تحرم من ميقات بلادك. وإذا كنت واقع بين الإيه بين الميقات وبين مكة فميقاتك بلادك، زي مثل أهل وادي فاطمة. أهل وادي فاطمة ما عندهم ميقات، ميقاتهم في الميقات اللي عندهم فين؟ هناك رابع. فين ميقاتهم؟ يقول ميقاتكم بلدك. نعم. وإذا أردت إلا إذا جيت في جدة وأنت جيت من بلادك وأنت تريد إلى جدة، تريد أنك تزور صاحبك أو تزور قريبك في جدة جاي يشتغل أو كذا ولا أردت عمرة، ثم بعدين بعد ذلك عنا لك جدة قلت الآن أنا ما دامت قريبت لمكة أبغى أسوي عمرة، نقول لك احتمل من المحل الذي إيش الذي عنا لك أنت كأنه ساكن. إذا عنا له الجزائر. يا حبيبي اسمع يا حبيبي، انا قلت مرات وكرات قلت للناس الذين يركبون الطائرة يحرمون من المطار حق بلادي، يختصل في بيته وعدوس عداجة يركب الطائرة يختصل في بيته ويتعبى ويلبس الإحرام، عرفت؟ وإذا قامت به الطائرة من المطار قامت به مثل الرسول ما قامت به الناقة عليه السلام، يقول نويت الحجة وأحرمت بلبيك اللهم لبيك بحجة. حتى إذا مر وهو ناسي ولا مو ناسي أقيده خلاص مر على الميقات وهو إيه وهو محرم. خلاص لازم الإنسان يحرم من ميقات بلاده، من مطار بلادي. هذا الآن الطائرة ما تعرف فين المحل وفين الميقات، انت فوق في السماء فوق وهذا الميقات أسفل، فأنت الأحسن الآن تختصر وتلبس الإحرام، وإذا الطائرة قامت بك تقول نويت الحج وحرمت به أو نويت العمرة وحرمت بها. يصير إذا مردت على الميقات وأنت في الجو خلق كذلك إيه ناوي، هذا من باب الاحتياط وأحسن، هذا هو الواجب الآن. أنا اللي أرى كده وفوق كل ذي علم عليم. نعم. ما يمكن عليكم ذبيحة، اللي ما يحرم من ميقاتي عليه ذبيحة يذبحها هو في الحرم ويصدق بها على الفقراء. نعم. قوله وهذا قول فاسد لا اعتداد به ولا نظر إليه. شوف شوف اليوم النووي، اليوم النووي ايش يقول؟ اليوم النووي هذا بلاد سوريا، وهي الان واقع عند الايه، عند اليهود، هذه يسموها الجولان. نوى هذه بلد محل من الجول، في الجول من الجولان، كانوا فيه العلماء وفيه الناس الجهابزة من العلماء. توفي عام 676، 676، وله من الكتب المؤلفة المحبوبة رياض الصالحين والأذكار النووية، شرح مسلم، وله في الفقه، وهو إمام في فقه الشافعية ومحقق، نعم، وقوله الراجح، نعم. طيب، أي لأنه على خلاف فعله صلى الله عليه وسلم، بارك الله، لأنه على خلاف فعله، لأن هذا القول اللي يقولوه على خلاف فعل الرسول، وكل شيء يخالف قول محمد صلى الله عليه وسلم لا قيمة له عندنا أبدا. ما عندنا إلا إيه؟ إلا لكتاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. وليحذر الذين يخالفون، الله يقول وليحذر الذين يخالفون عن أمره، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني متخالفوني، لأنه هو الصادق المصدوق، وهو المبرأ من الذنوب، وهو المعصوم، ما في معصوم غير الأنبياء، وأما الناس غير الأنبياء ما هم معصومين، ما في معصوم، كلنا في الذنوب، يغفر لنا سبحانه وتعالى. أما هؤلاء رسل الله، الله اختارهم خيرة لا يعصونا، وإذا اجتهدوا وحصل منهم يعني الله تعالى يردهم إلى القول الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، لما جاءوا سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم، أراد يبغى يتذكر ويبغى يأخذ من الرسول يتذكر ويأخذ منه ويقتدي بما يقول الرسول، فالرسول في ذلك الوقت لما جاء سيدنا عبد الله ابن مكتوم إلى الرسول، كان حول الرسول رؤساء قريش، والرسول كان رغبان في ذلك الوقت أنه يذكرهم ولا حتى يسلموا ويسلم من وراءه. جاء ذاك الوقت سيدنا عبد الله بن مكتوم يريد أن يتذكر، فالرسول زي أعرض عنه، يبغى حتى يقضي الحوائج مع من يقضي حاجته من هؤلاء الجماعة، يذكرهم ربما يحصل منهم إسلام. فالرسول اجتهد، لكن الله سبحانه وتعالى عاتبه، لأنك ما التفت إلى أم مكتوم الرجل اللي بيتذكر، والتفت إلى هؤلاء الناس الذين ما فيهم خير، أبهض أن جاءه الأعمى إلى آخره. وفي قوله تعالى نكا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ويجلدون وجهه، لأن رؤساء القبائل قالوا للرسول نحن نريد أنك تجعل لنا وقت ما يكون هؤلاء الضعفاء الفقراء بجانب حولك قاعدين، اجعل لنا وقت لحالنا، هؤلاء الفقراء ما نبغى نجلس معهم، مثل سيدنا صهيب، مثل سيدنا بلال، ومثل سيدنا عبد الله بن مسعود والمقداد، هؤلاء نحن لا نريد ان يحضر ناس كبار رؤساء القبائل، ما يمكن نقعد مع هذولا. الله ايش قال للرسول؟ عاتبه، والرسول هم ان يفعل ما يبغوا، يعني باجتهاده عليه الصلاة، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه من الوقوع، ما وقع الرسول، هم وما تم عليه الصلاة والسلام، فالله رده، حفظه، هؤلاء محفوظون الأنبياء، اجتهد لكن الله سبحانه وتعالى اجتهد وراد أن يفعل لكن ما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى حفظه، ما طرده، فإن تطردهم فتكون من الإيه؟ شوف الله أدى رسوله، الله أدب من؟ أدب رسوله، هؤلاء الفقراء لا تطردهم، هذول هم يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذول اللي إيمانهم قوي، وهذول المزخرفين بالحوائج حقتهم ومسلم نفسهم رؤساء متكبرون، ما لهم عند الله قيمة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث إن الله لا ينظر إلى إلى صوركم، ولكن ينظر إلى إلى قلوبكم. رؤساء القبائل قالوا يا محمد نحن نبغى وقت نختلي بك ونجلس معك، لكن ما يكون هذا بلال ولا صهيب ولا الأسود ابن الأسود ولا عبد الله بن مسعود هذول الفقراء الضعاف اللي ما لهم بالنظر عندهم هم بالنظر إليهم ما لهم قيمة عندنا. نبغى تجعلنا وقت الله سبحانه وتعالى إيش رد على رسوله؟ الرسول حاك في نفسه أن يجيبهم إلى ما أرادوا. اجعل لهم وقت ويجلس معهم ويقول لهؤلاء إذا جوا الجماعة دولة ابتعدوا. إيش قال له الله؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغير وجه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ها نعم يريد زينة الحياة الدنيا. نعم شوف بعدين في الأخ في آخر الآية إيش قال له؟ فإن تطردهم تكون من الإيه؟ تكون من الظالمين. شوف فالرسول عليه الصلاة والسلام الرسل كلهم ورسولنا أفضل الرسل معصومون الرسل معصومون وأما غيرهم ما حد معصوم. بعض الناس يقول لك السيدة فلانة معصومة السيد فلان معصوم. لا كذبتم. ما حد معصوم إلا الأنبياء ما حد معصوم إلا من؟ إلا الأنبياء. وأما غيرهم يقع عليهم الخطأ سواء كان من ذرية الرسول أو من غير ذرية الرسول كلنا سواسية. لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى. يوم القيامة ما يقول لك فين نسبك؟ يوم القيامة ما يقول لك فين نسبك؟ فين جوازك النسب؟ لا يقول فين جوازك العمل؟ إيش الجواز هناك؟ العمل. من بدأ الرسول يقول مو أنا اللي أقول من بدأ به عمله لم يسرع به. حديث صحيح. أما إننا نتكئ لا تقول أصلي وفصلي أبدا. إنما أصل الفتى ما قد حصل. أنت الآن إيش عملك من الصالحين ولا من الطالحين؟ لا تقول أنا شريف ولا أبي. لا الكلام عملك. إيش عملك أنت الآن؟ إن كنت من الطيبين فأنت عند الله إن شاء الله طيب. لا تقول أصلي وفصلي أبدا. إنما أصل الفتى ما قد حصل. نعم نسأل الله التوفيق. يوم لا أنساب بينهم. شوف يوم القيامة يوم لا أنساب بينهم ولا هم يا إيه تسألوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما النفخة الزائدة وشوف الناس ما لهم محل الإعراب ونحن فوق الناس. لا سيدنا علي يقول الناس من جهة التمثال من جهة الخلقة الناس من جهة الخلقة أكفى. أنت لك عينين أنا لي عين وأخوي التكروني له عينين أخوي الأسود ذاك أنا أبيض وأخوي الأسود له عينين وأنا لي عينين أيادي اثنين أيادي خذها مع بعضها ربما يكون هذا الأسود الذي مطروق بالأبواب عند الله أقرب مني. أنا ما لي قيمة عند الله هو له قيمة يخاف الله. وإنما ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. نسأل الله أن يجعل قلوبنا إن شاء الله محبة لله ولرسوله مشتملة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله السلامة. دونا قرأنا على أن هذه الآية نزلت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول على أن الحج لا يجب إلا بعد أن تجب الزاد والإيه والراحلة وجميع المؤونة. نزلت في أخواننا أهل اليمن كانوا يقول الكتاب سمعته ولا ما سمعته يقول على أن أهل اليمن كانوا يقول يأتون إلى الحج بغير زاد ولا شيء. امشي مسرع يقول لك أنا متوكل بس اجي على كل قرية اشحد. هذا واجب عليك كده واجب إنك تجعل نفسك حمل عال على الناس يأكلوا. لا مو تمام. الله قال يا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا فإن خير الزاد إيش معنى خير الزاد التقوى؟ يعني أنكم تتقوا بوجوهكم على الشحتة وعن النزول على الناس. يعطوكم شوك ويعطوكم أكل وكذا وكذا وبعدين إذا اجتمعوا مع الناس هذول اللي يعطوكم من وراكم يتكلموا نجع عندنا فلان والدنال وسونال وفعل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمتابعة محمد ولما جاء عن لسان محمد صلوات الله وسلم. وكل شيء غير كلام محمد يرمى في الأرض لا محل له من الإعراب. صلوات الله على محمد. الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم فإن يكن لهم فخر فالفخر إلا لأهل العلم لأنهم على الدوم أحياء. وهذا كلام سيدنا علي أو كما قال رحمه الله.